إذا كمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يحضرن صلاة العيد فيكافئون يوم القيامة برؤية الله عز وجل. وإذا رأى من ربهم يزدون جمالا وبهان فيرجعوا إلى أزواجهم قالوا لهم لقد ازددتم بعدنا حسنا وبهان. الله يقول الله نور السماوات والأرض، يعني الله منور السماوات والأرض بنوره، نور الشمس وغيرها، وفي نور الشمس وغيرها من نور الله. ذلك الله يقول في الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لكن منور بنور الله سبحانه وتعالى. نعم عبد الله، مثل لشخص لا يجد شيئا، مثل من؟ ها مسجون، ايوه مسجون يصير ما عنده شيء، صحيح تمام. ها ها اي شخص انقطع بن سبيل، هذا يسمى ايضا فقير وبن سبيل كذا. مثل لو واحد في الحرم غريب سرقت امواله محفظته ما في عنده شيء، هذا يصير فقير ما عنده شيء. مثل رجل مشلول مثلا ما عنده شيء، لا يعمل ولا عنده احد يعطيه، هذا يسمى فقير تمام. نوع ثاني من الفقراء احسن منهم، طبقه ثانيه، بعض الكفايه مثل ما ليش ها مثل ما عنده سكن أو عمر أيوة مثل يصرف 4000 لأجله أو لزوجته وراتبه 2000 صحيح. طيب مسكين أحمد ها إيه مثل لي ألفين ويصرف 4، يعني ممكن يجتمع فقير ومسكين. الحين الشيخ اللي ذكر المثال نفس مثالك ها أي المسكين نصف فأعلى. طيب هل في فائدة في التفريق بين فقير ومسكين؟ ها أو لا نعم، يعني من ناحية المعطي يحتاج يعني ينظر من الفقير من المسكين يعني. طيب يا ياسر، لو شخص أتاك والله أنا فقير وفعلا فقير ما عنده شيء زي ما قال عبد الله، قال أبغالك تشتري لي بيت ملك، ما تصح يعطي ما يكفي سنة؟ يعني لو قال استأجر لي سنتين يقول إيه ما يكفي سنة صحيح. طيب لو شخص أعطاك 100 ريال قال هذه زكاة أعطيها واحد اسمه زيد في مكة، هل تأخذ منها شيء أنت؟ ليه؟ لو قال لك مثلا يوسف خذ منها أنت من عاملين عليها، تبغى أنت رايح تحتاج بنزين تحتاج أكل، لو أعطيك مثلا 5000 قال أعطاها واحد فقير تلقاه في مكة في المستشفى ما عنده شيء، وجاء فتالك يوسف قال خذ منها 500 ريال عشان البنزين،

مخير بين أحكم أو أعرض، وآية أخرى وأن يحكم بينهم ما أنزل الله. نعم يأتي الجمع. نعم. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحاكم إليه أهل الكتاب مخير بين الحكم بينهم والإعراض عنهم. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. والجواب أن قوله تعالى وأن احكم بينهم ناسخ لقوله أو أعرض عنهم، يعني كون سلم خير بين الحكم والإعراض منسوخ، وإنما يجب عليهم أن يحكم بما أنزل الله. يعني شرب الخمر عند الكفار، عند غير المسلم، عند النصارى مثلا واليهود جائز، فلو ترافعوا إلينا في شرب خمر نحكم بينهم بالجلد إقامة الحد. واضح؟ لأنهم ترافعوا إلينا. نعم. وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني وغير واحد، قاله ابن كثير. وقيل معنى وأن يحكم أي إذا حكمت بينهم فاحكم بما أنزل الله لا باتباع الهوى، وعليه فالأولى محكمة والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى أو آخران من غيركم، هذه الآية تدل على قبول شهادة الكفار على الوصية في السفر. نعم. لا حيل. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.